قراءة القرآن بتضبط. ثانيا التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. أحسنت. ثانيا تقرب إلى الله بالنوافل. أنت اسرده وبعدين نشوف الأدلة بعدين. نعم. ها؟ دوام ذكره على كل حال وبكل لسان. نعم. الرابع التقرب إليه في وقت نزول الإلهي. إثار محبة على محبك عند غلبات الهوى. هذا نحفظه إن شاء الله من أجل أن نحتاج أن نخطب به نحاضر به. معنا الناس يأتون يوم الجمعة ويقولون أين الخطيب أين الخطيب، ينقصنا خطيب. ما أحوج المساجد وبيوت الله إلى الخطباء الناصحين الواعظين المؤثرين المتبعين للسنة. ليس المقصود خطابه فقط، لا، ممكن يجيك واحد صوفي يخطب لك خطبة يرزعك خطبة يبكي الناس، لكن فيها أفاعي وحيات وعقارب. نعم، عايزين خطبة مؤثرة صحيحة. نعم تفضل يا شيخ. مطالعة القلب الأسماء والصفات. صحيح. الخامس مطالعة القلب الأسماء والصفات. أحسنت. السادس إثارة القلب بين يديك. طيب خليك مع الترتيب. وشهادة بر وإحسان ونعم الظاهرة والبطن. السابع إثارة القلب بين يديك. قال وهو أعجبها. الثامن خلوة. خلوة في الوقت نزول الإلهي. أحسنت. التاسع جلسة المحبين الصادقين. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. عبد الله العدوي اكتب قلم وقرطاس واكتب الأسباب العشر. بسم الله. ها من سيذكرها عند أخينا عبد الله؟ تفضل. واحد أو شيء قراءة القرآن. قراءة القرآن التدبر والتفهم لمعانيه. أداء النوافل بعد الفرائض. طيب نعم. مطالعة ذكر الله. دوام ذكره في كل حال. الرابع إثار محبة على محبك عند غلبات الهوى. الخامس وشهادة البر والإحسان. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. السادس مشاهدات بره وإحسانه. أحسنت. السابع انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة. الخلوة وقت النزول الإلهي. نعم. التاسع المباعدة بين كل سبب يحول بين العبد وبين الله. لا أعطينا التاسع مجالسة المحبين الصادقين. مجالسة المحبين الصادقين. والتقاط أطايب ثمرات كلامه. العاشر المباعدة بين كل سبب يحول بين العبد وبين الله. أحسنت. عند الشيخ أحمد عبد المتعب. الأسباب واحد. أيوه قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. هذا واحد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا شك أن تدبر القرآن مما يجلب محبة الله. الثاني التقرب. الثالث دوام ذكر الله تعالى على كل حال. الرابع محبة الله تعالى على محبة. نعم. الخامس مصطلح في قلب أثناء وصفاته. جميل. السادس مشاهدة البر والإحسان عند الشيخ ناصر. السابع وصلتش إليها؟ انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي. التاسع مجالسة المحبين الصادقين وصفات أطيب طوال كلامه. هذه ننقلها إن شاء الله في الدفاتر. أسباب العشرة هذه أنقلها في الدفاتر إن شاء الله. عند أخينا عصام حديث أنس المتفق عليه لا يؤمن أحدكم